الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ما حكم عمل رسائل فيها روابط تحتوي على المصحف كاملا لعدة قراء، ثم يكتب عليها صدقة جارية للمتوفى فلان، ثم ترسل هذه الرسالة وتنشر، أو يكتب دعاء ويكتب بعد هذا الدعاء للمتوفى فلان مثلا ويقوم بنشره؟ على كل حال، إن نشر مثل هذا الأمر هذا من نشر الخير، هذا من الدعوة إلى الله عز وجل. جمع هذه المصاحف لهؤلاء القراء وقد كانت متفرقة، ثم جمعها في روابط معينة وفي رسالة واحدة حتى تصل إلى من تصل إليه من المسلمين مجموعة يتخير منها ما يشاء ويبحث عن القارئ الذي يريد السماع له، هذا أمر طيب وهذا فعل خير. ولكن كونها صدقة جارية، يعني ليس هناك عمل للإنسان إلا جمع هذه الروابط، وأما المصاحف التي أصدرها غيره والتي قرأها غيره، فكون الإنسان يفعل ذلك ثم يجعلها صدقة جارية فلا أدري ما هو في الحقيقة ولا أدري عن حقيقته، ولكن الذي أرى والله أعلم أن هذا من عمل الخير ومن النفع للمسلمين ومن الدعوة إلى الله عز وجل ومن الدلالة على الخير، وأما جعله صدقة جارية فلا أدري. والذي أرى والله أعلم أن الصدقات الجارية هي التي يكون للإنسان فيها أثر بين واضح كطباعة كتاب مثلا أو إنشاء رابط فيه أمور من أمور الخير، هو الذي أبدعها وهو الذي أنشأها وهو الذي يعني اخترعها. أما أن يأتي إلى شيء فعله غيره ثم يقدمه للناس على أنه صدقة جارية عنه فإن هذا لا أدري عنه، لكن على كل حال هذا من الدعوة إلى الخير وهذا من الدلالة عليه. نسأل الله أن يكتب لكم الأجر وأن لا يحرمكم الفضل، والله أعلم.